السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب، لو مات الواحد ودفن ولم يستطع أحد من جيرانه أن يصلوا عليه، طبعا للظروف الراهنة، فهل يجوز مثلا أن يصلوا عليه في البيت كصلاة الغائب؟ لأن نحن في تطوان ممنوع علينا مغادرة البيوت، وقد مات أحد الإخوة الأفاضل وهو من خيار الأئمة عندنا في تطوان، وهو مات في المستشفى والظروف لا تسمح بتشييعه كما ذكرت لك، وربما يأخذونه مباشرة إلى المقبرة، فهل يجوز ذلك حفظك الله تعالى؟ ورحمة الله وبركاته. في الحالة التي تسأل عنها بارك الله فيك، من مات وما استطعنا أن نصلي عليه، فالواجب علينا أمران. الأمر الأول وهو غائب عنا، نصلي عليه صلاة الجنازة، صلاة الغائب، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم على النجاشي، وأخبر بوفاته بالوحي قبل أن يعرف الناس وينتشر الخبر، فنعى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وفاة النجاشي وكبر عليه تسعا، والحديث في صحيح مسلم، وهذا دليل على الصلاة على الغائب ممن لم يصلى عليه. والواجب الآخر، لما يعني أسأل الله جل في علاه أن يعجل في تفريج الغمة وإزاحتها، نذهب ونصلي عليه على قبره، وقد صح في ذلك عدة أحاديث، منها حديث الصحيحين المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد فافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل إنها ماتت بليل وصلي عليها بليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل آذنتموني؟ هل أخبرتموني؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جمع من أصحابه وصفهم ثلاثة صفوف، وكان أنس كما في الصحيح مسلم في الصف الثاني وصلى عليها، فحينئذ يعني مجموعة من معارفه وأحبابه وأهله يذهبون ويصلون عليه ولو جماعة في وهو مدفون في قبره، يصلون على القبر، يصفون خلف القبر جهة القبلة ويصلون عليه، وأسأل الله جل له الرحمة، وأسأل الله أن يرفع البلاء عن أمة الإسلام أينما كانوا، ورحمه الله تعالى.